فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة السادسة عشرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يبطل الصوم بالرعاف وكذلك خروج الدم بخلع الضرس؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يبطل الصوم خروج ذلك، لأنه بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح، ولا حرج عليه أيضا في خلع الضرس، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه للتأذي منه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس. ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج من الضرس أنه دم يسير، فلا يكون له معنى الحجامة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: التبرع بالدم هل يفطر الصائم؟ وإذا أخذ شيء من الدم لغرض التشخيص؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخذ الإنسان شيئا من الدم قليلا لا يؤثر في بدنه ضعفا، فإنه لا يفطر بذلك، سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه. أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف، فإنه يفطر بذلك، قياسا على الحجامة التي ثبتت السنة بأنها مفطرة للصائم. وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وهو صائم صوما واجبا، إلا أن يكون هناك ضرورة، فإنه في هذه الحال يتبرع به لدفع الضرورة، ويكون مفطرا يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي بدل هذا اليوم. وذكرت هذا التفصيل وإن كان السؤال يختص بنهار رمضان، وبناء على ذلك فإنه إذا كان صائما في نهار رمضان فإنه لا يجوز له أن يتبرع بدم كميته كثيرة بحيث يلحق بدنه منها ضعف، إلا عند الضرورة فإنه يتبرع بذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم؟ فأجاب فضيلته بقوله: سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إليه الحجامة من ضعف البدن واحتياجه للغذاء حكمه كحكم الحجامة، وأما ما يخرج بغير اختيار الإنسان مثل أن تجرح الرجل فتنزف دما كثيرا فإن هذا لا يضر، لأنه ليس بإرادة الإنسان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم، فأجاب فضيلته بقوله: تحليل الصائم يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرا فيعطى حكم الحجامة، ويقال للصائم صوما واجبا: لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة لذلك فلا بأس بهذا، مثل لو قال الأطباء: إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم مات، ووجدوا صائما يتبرع بدمه، وقال الأطباء: لا بد من التبرع له الآن، فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه، لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للصائم أن يسحب دمه في المستشفى أو في غير المستشفى؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا ينظر، إذا كان الدم المسحوب قليلا مثل الذي يسحب للاختبار للتحليل فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، أما إذا كان كثيرا يؤثر كما تؤثر الحجامة فالصحيح أنه لا يحل له ذلك إذا كان صومه واجبا، لأن هذا يفطر، وإن كان تطوعا فلا حرج في هذا، لأن التطوع يجوز للإنسان أن يقطعه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره برواز متوسط؟ فأجاب فضيلته بقوله: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه، لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قلع الصائم ضرسه فهل يفطر بسبب الدم الخارج منه؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يفطر، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا جرح الصائم أو قلع ضرسه وخرج منه دم، فما حكم صومه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا جرح الصائم أو قلع ضرسه وخرج منه دم فصومه صحيح، سواء كان الدم الذي خرج قليلا أم كثيرا، لأن ذلك ليس بحجامة ولا بمعناها، لكن إن لحقه ضعف بسبب خروج الدم الكثير فله أن يفطر فيأكل ويشرب ويقضي ذلك اليوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يفطر الإنسان بخروج الدم عند قلع الضرس؟ فأجاب فضيلته بقوله: خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئا، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاء الدم، لأن الدم خارج طارئ غير معتاد، يكون ابتلاؤه مفطرا، بخلاف ابتلاء الريق فإنه لا يفطر. فعلى الصائم الذي خلع ضرسه أن يحتاط وأن يتحرز من أن يصل الدم إلى معدته، لأنه يفطر، لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره فإنه لا يضره، لأنه غير متعمد لهذا الأمر. وأصل الاشتباه عند الناس في هذه المسألة، وهي قلع الضرس أو السن أو الجروح، أصل الاشتباه عند هؤلاء هو الإفطار بالحجامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. فيظن بعض العامة أن الدم الذي يخرج من قلع الضرس أو السن أو الجرح أو ما أشبهه، يظنون أنه يفطر كالحجامة، والأمر ليس كذلك، فإن الحجامة يخرج منها دم كثير يؤثر على الصائم، فيجد في نفسه كسلا وضعفا، يحتاج معه إلى أن يتناول شيئا يرد إليه قوته ويزيل عنه الضعف الذي حصل بسبب الحجامة. وأما الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة، فلا يفطر به أبدا. وكذلك أيضا لا يفطر الصائم بإخراج الدم لأجل التحليل، فإن الطبيب قد يحتاج إلى أخذ دم من المريض ليختبره، فهذا لا يفطر، لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة، فلا يكون مفطرا، والأصل بقاء الصيام، فلا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بخروج هذا الدم اليسير. وأما أخذ الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه فإنه يفطر بذلك. وعلى هذا فإن كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرأ بهذا الدم الكثير لأحد، إلا أن يكون المتبرأ له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب. وقرر الأطباء بأن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرأ بدمه ويفطر فيأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطره، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: خروج الدم من أسنان الصائم هل يفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: النزيف الذي يحصل في الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلائه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا، ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي. وكذلك لو رعف أنفه فإنه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمه قضاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم خروج الدم من الصائم من أنفه أو فمه أو بقية جسمه بغير اختياره؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يضره خروج ذلك، لأنه بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لو تسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليه أيضا، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه لأذى فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس لأذاه. ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج بخلع الضرس أنه دم يسير لا يكون له معنى الحجامة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: خروج الدم من الأنف أو من أحد أعضاء الجسم، وضرب الإبر في الوريد أو في الورك، والقطرة والكحل والمرهم، والتغرغر بعلاج في الفم، هل تفطر؟ وهل هناك دليل أو قاعدة يقاس عليها؟ فأجاب فضيلته بقوله: كل هذه الأشياء لا تفطر الصائم، لأن القاعدة الشرعية أن من تلبس بالطاعة على وجه شرعي فإنه لا يمكن إفسادها إلا بدليل شرعي من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو القياس الصحيح الذي يتساوى فيه المقيس والمقيس عليه في علة الحكم. وإذا نظرنا إلى هذه الأشياء لم نجد دليلا شرعيا يدل على فساد الصوم بها، وبناء على ذلك لا يحل لنا أن نفسد عبادة عباد الله تعالى إلا بدليل نبرأ به حين لقاء الله. لكن التغرغر مكروه إلا لحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا احتاج إلى التغرغر ولم يتمكن من تأخيره إلى الفطر فلا حرج عليه فيه، لكن عليه أن يحترز غاية الاحتراز من نزول ذلك إلى جوفه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة حامل ونزل منها دم في نهار رمضان، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت المرأة حاملا ونزل منها الدم ولم يكن منتظما انتظامه السابق على الحمل فإن هذا الدم ليس بشيء، سواء كان نقطة أو نقطتين أو دما كثيرا، لأن ما تراه الحامل من الدم يعتبر دم فساد، إلا إذا كانت حيضتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل فإنه يكون حيضا. وأما إذا توقف الدم ثم طرأ فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك، ولا شيء عليها، لأن هذا الدم ليس بحيض. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة كانت من عادتها أن تحيض 5 أيام، ولما كبرت أصبحت العادة تتأخر عليها، وإذا نزلت استمرت 14 يوما، فما الحكم في هذه الأيام الزائدة وهل تصوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيرا ثم يأتيها 14 يوما، نقول لها إن هذه الأيام تكون كلها حيضا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد، فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، وإذا تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه. رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال كتابة حتى يمكن أن نستفيد منه في الحاضر والمستقبل إن شاء الله. هذه امرأة حملت منذ شهرين، بعد هذه المدة أصبح عندها نزيف استمر 3 أيام، ثم عمل لها عملية تنظيف رحم، وأصبحت بعد ذلك لا تصوم ولا تصلي منذ 9 أيام تقريبا، أي منذ التنظيف، وقد توقف الدم منذ 3 أو 4 أيام، وصار عندها اصفرار فقط، فهل تصوم الآن وتصلي؟ وهل عليها صلاة عن الأيام الماضية منذ توقف الدم وقبله؟ وهل تصلي الصلوات جميعها في وقت واحد ولو أن ذلك يشق عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أهل العلم: إن النفاس لا يثبت حكمه حتى تضع الحامل جنينا تبين فيه خلق إنسان، ولا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان حتى يتم له 80 يوما. وبناء على ذلك فإن النزيف الذي أصاب المرأة المذكورة ليس نفاسا، فيكون حكمها حكم الطاهرات، تلزمها الصلاة والصيام. كتبه محمد الصالح العثيمين في 12 من شهر رمضان عام 740 للهجرة النبوية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يفسد الصوم ما ينزل من الحامل من دم أو صفرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا يضرها ما نزل منها من دم أو صفرة، لأنه ليس بحيض ولا نفاس، إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق، فإنه إذا نزل منها دم في هذه الحال صار نفاسا، وكذلك في أوائل الحمل، فإن بعض النساء لا تتأثر عادتهن في أول الحمل فتستمر على طبيعتها وعادتها، فهذه يكون دمها دم حيض. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرقت معها الشهر كله وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟ فأجاب فضيلته بقوله: تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. هذا رواية البخاري. ورواية أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وعلى هذا فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات، إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، إذا دخل وقت الصلاة فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج ثم تعصبه بخرقة ثم تتوضأ ثم تصلي فروضا ونوافل كما تريد. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكن لم ينزل الدم، وذلك في شهر رمضان، وفي اليوم الثاني وجدت مع الصفرة دما يسيرا ثم انقطع الدم، وفي اليوم الثالث بدأ نزول الدم الطبيعي، فما حكم صيام اليومين اللذين لم تشاهد فيهما سوى الصفرة والدم اليسير؟ علما أن هذا الدم لم يحدث لها من قبل. فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي كتبه الله على بنات آدم، ينزل في أوقات معلومة وبصفات معلومة وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضا. وقد قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وفي رواية أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، أي شيئا من الحيض. فهذه المرأة التي ذكرت أنها أصابتها أعراض الحيض ولكن لم ينزل الحيض وإنما نزلت الصفرة، فإن ظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها أن هذه الصفرة ليست بحيض، وعلى هذا فصيامها في هذه الأيام يكون صحيحا لأنه لم يحصل الحيض بعد. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا أم لطفل لم يبلغ من العمر 4 شهور وأستعمل حبوب منع الحمل، ولكني أحيانا يعترضني نزول دم خفيف أحمر اللون بعد غسل الجماع، وقد حدث ذلك لي في شهر رمضان حيث رأيت الدم بعد تناول وجبة السحور وقبل صلاة الفجر، فانتظرت قبل طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا فاغتسلت مرة أخرى وصليت الفجر ثم نمت، ثم عاودني ذلك في النهار فأكملت صيامي وبدأت أتوضأ لكل صلاة، واستمر ذلك لمدة 1.5 يوم حتى طهرت تماما فاغتسلت للمرة الثالثة. وأريد أن أستفسر: هل صلاتي صحيحة وهل صيامي صحيح، مع العلم أني أعدت صيام هذين اليومين بعد نهاية شهر رمضان المبارك، فأنا أريد أن أسأل إذا حدث لي ذلك في أي يوم فماذا أفعل، وجزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: قبل الإجابة على سؤالها أقول إن استعمال هذه الحبوب ضار على المرأة، على رحمها وعلى عادتها وعلى دمها، بل وعلى جنينها في المستقبل، وقد يحصل من هذه الحبوب تشويه للأجنة فيخرج الجنين مشوها، ولهذا كثر الآن التشويه، ما أكثر ما نسأل عن جنين في بطن أمه ليس على رأسه عظم، ونسأل عن جنين مشوه، كل هذا من أجل هذه الحبوب التي ضرت المسلمين من جهة ومنعت كثرة الإنجاب من جهة أخرى. أما بالنسبة للجواب فلتسأل السائلة الأطباء: هل يعتبر هذا الدم حيضا أم هو دم عرق؟ إن كان دم عرق فإنه لا يمنعها من الصيام، وصيامها صحيح ولا يمنعها من الصلاة، فيجب عليها أن تصلي. وأما إذا كان من الحيض تحرك بسبب هذه الحبوب فإن صيامها لا يصح ولا تلزمها الصلاة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا امرأة صمت أيام 6 من شوال، وآخر يوم من الصيام أحسست بألم الدورة، ونزل في هذا اليوم كدرة، ولم ينزل الدم إلا في الليل، فهل هذا الصيام صحيح؟ أرجو من فضيلتكم الإفادة. فأجاب فضيلته بقوله: صيام هذا اليوم صحيح، لأن الدم لم ينزل إلا بعد غروب الشمس، والمرأة إذا أحست بالحيض ولم ينزل الدم إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح سواء فرضا أم نفلا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله، ولقد انتهت 40 يوما في اليوم 7 من رمضان، ولكن الدم ما زال يخرج مني، ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ما قبل 40، هل أصوم وأصلي؟ وإذا كنت قد صمت بعد 40 وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم، فهل صومي صحيح أم غير ذلك؟